بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر الطلبة الكرام، معاشر الإخوة الفضلاء، نلتقي مع المجلس 29 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، أليس كذلك مصطفى؟ مع المجلس 29، وانتهينا إلى قول الباري جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بعد أن تقدم معنا الحديث عن الطلاق، وتحدثنا في الدرس الماضي عن بعض ما تعلق بآيات الطلاق، ومر معنا أحوال المطلقات وأنها كم؟ 4 أحوال. مر معنا أحوال المطلقات وأنها 4 أحوال: مطلقة مدخول بها مفروض لها المهر، الثانية عكسها، مطلقة غير مدخول بها غير مفروض لها المهر، الثالثة مطلقة مفروض لها غير مدخول بها، والأخيرة عكسها، مطلقة مدخول بها غير مفروض لها. وتقدم معنا أن الصورة الأولى أو الحالة الأولى مرت معنا في قوله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فهي امرأة مدخول بها أو مطلقة مدخول بها مسمى لها المهر، فلها ماذا؟ لها المهر كاملا. والثانية عكسها، أين ذكرت؟ في قول الباري جل وعلا: ولا جناح لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهنا هي مطلقة لم يدخل بها ولم يسم لها المهر، وهذه أعطاها الله جل وعلا المتعة، فقال تبارك وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. والثالثة هي المذكورة بعدها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فالواجب ماذا؟ الواجب نصف ما فرضتم. فهذه امرأة فرض لها المهر ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف المهر إلا أن يعفو عن المهر كاملا، ولذلك قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومر معنا الخلاف في الذي بيده عقدة النكاح، أما في قوله إلا أن يعفون فهنا الضمير يعود على النساء المطلقات، لأن النون في قوله يعفون نون النسوة، ومر معنا تفصيل هذا والفرق بينه وبين يعفون التي للرجال، فوزن النساء يفعلن ووزن الرجال يفعون، لأن لام الفعل قد حذفت، ومر معنا تفصيل هذا. إذن فالواجب في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس نصف المهر، إلا إذا تنازلت، إلا أن يعفون، أن تتنازل المرأة عن ذلك ماذا؟ عن ذلك النصف، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مر معنا قولان معتبران: قول الجمهور أنه الزوج، وقول مالك وطائفة من أهل العلم أنه ولي المرأة، أو يعفو الزوج بمعنى أن يكمل لها المهر، كما مر معنا تفصيله، تذكرون هذا، أن يكمل لها المهر. فلو فرض لها مثلا 1000 دينار لا يأخذ منها شيئا، واضح، يعطيها المهر كاملا، أو أن يعفو ولي المرأة، يتنازل ماذا؟ يتنازل عن مهر وليته، كما مر معنا تفصيل هذا. ربنا جل وعلا بعد أن ذكر هذه الأقسام بقي قسم رابع، أين يذكر؟ أين يوجد؟ ذكرته لكم في الدرس الماضي، أحسنت مصطفى، في سورة النساء. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذه امرأة ماذا؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، مدخول بها غير ماذا؟ غير مسمى لها. هذه هي الرابعة، هي الحال الرابعة. اليوم أيضا سيأتي معنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، سيعود حديثنا إلى المتعة مرة أخرى بشيء من البيان. إذن وقفنا على قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، حافظوا على الصلوات. تحدث عن الطلاق، ثم قال حافظوا على الصلوات، وتحدث عن صلاة الأمن وصلاة الخوف، ثم قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، وقال بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف. ما وجه ذكر آية المحافظة على الصلوات بين ثنايا الحديث عن أحوال الأسر وعن أحوال المطلقات؟ قال علماؤنا إن الخلافات التي تقع بين الأزواج وتؤدي إلى الطلاق لا شك ولا ريب أنها مدعاة إلى التنازع والتخاصم وأحيانا إلى التشاجر، نسأل الله العافية. فربنا جل وعلا ذكر المحافظة على الصلاة وعلى ذكره تبارك وتعالى لأن أعظم ما يؤدي إلى بقاء لحمة الأخوة بين المسلمين والرابطة الإيمانية بين المؤمنين، وإن وقع طلاق فلا ينبغي للأخوة الإسلامية أن تخدش. إن حصل طلاق وحصل فراق فينبغي للمحبة بين المؤمنين أن تبقى، ولا ينبغي أن يؤدي الطلاق وما وقع من نزاع وخصام، لا ينبغي أن يؤدي إلى ضياع الرابطة الإيمانية وضياع المحبة والأخوة الإسلامية. المؤمن أخو المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا وجه ذكر آية المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى بين ماذا؟ بين الآيات المتعلقة بالأحوال الشخصية، هذا على سبيل الاختصار. حافظوا على الصلوات، من حافظ على ذكر الله وداوم على الصلوات في أوقاتها بشروطها وواجباتها وخشوعها فإن ذلك مدعاة إلى ماذا؟ إلى أن يكون طيب السريرة وأن يكون حسن الخلق. وإن تزوج، تزوج بماذا؟ تزوج بإحسان، وإن فارق فارق بإحسان، كما مر معنا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الله أكبر. حافظوا على الصلوات، المحافظة المداومة على الشيء. محافظة في اللغة العربية معناها المداومة على الشيء، والمحافظة والحفظ في الأصل اللغوي تعود إلى صيانة، إلى صيانة الشيء وعدم تضييعه. حافظ على كذا صانه ولم يضيعه. حافظوا على الصلوات. الصلوات هنا الألف واللام للعهد، لتدخل الصلوات الخمس لأنها هي الفرائض. حافظوا على الفرائض الخمس، حافظوا على الصلوات. ثم قال والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات. ربنا جل وعلا افترض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، أليس كذلك؟ الجواب بلى. والصلاة عمود الدين، والصلاة خير موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. أول ما يسأل عنه فيما يتعلق بينه وبين ربه صلاته، وفيما بينه وبين الخلق يسأل عن الدماء. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، انتبهوا هذا فيما يتعلق به بحقوق البشر، الدماء، هذا فيما يتعلق بحقوق البشر. أما ما يتعلق بحقوق الله فأول ما يسأل عنه العبد صلاته، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. ولفظ الحديث فيما يتعلق بالدماء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الله العافية. أن يأتي المقتول ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيما قتلني. الله العافية. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي كما في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي داوموا على الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، لأن الخشوع هو روح الصلاة، الخشوع هو روح الصلاة. أما الصلاة الوسطى ففيها خلاف طويل لأهل العلم. ما هي الصلاة الوسطى؟ قد تقولون الصحابة الكرام لماذا لم يعلموها مع أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الكرام اشتغلوا بالأهم فالأهم، اشتغلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمهمات الكبرى، فشغلهم ذلك أن يسألوه عن هذه الآية ليشرح لهم مفهوم الصلاة الوسطى ما هو. فلما مات الذي سيجيبهم اختلفوا فيما بينهم، وحق لهم أن يختلفوا نظرا لأن الأمر اجتهادي والمسائل الظنية لا بد أن تختلف فيها أنظار العلماء بخلاف المسائل القطعية، القطعيات لا خلاف فيها. أما الظنيات فتجد مالكا والشافعية وأحمد وأبا حنيفة رحمهم الله وغيرهم من المجتهدين يقع بينهم الخلاف. لماذا؟ لأن العقول، عقل هذا ليس كعقل هذا، عقل مالك ليس هو عقل الشافعي، والأمر اجتهادي، وكلهم علماء كبار بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، فلا بد أن يقع بينهم أحيانا اتفاق وأحيانا اختلاف. والظنيات غالبا ما يكون فيها الاختلاف، لا يكاد يكون فيها الاتفاق. ومن ذلك الصلاة الوسطى، فذكر القرطبي 10 أقوال لن نذكرها جميعها، وإنما سنتحدث عن هذا بطريقة أرجو أن تصل إلى عقول الطلبة وإلى عقول الحاضرين. إذا قلنا الصحابة شغلتهم المهمات العظمى أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات الحبيب المصطفى وقع بينهم خلاف في تعيين الصلاة الوسطى ما هي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ أولا لفظة الوسطى إما أن تكون من الوسط بمعنى الخيار والعدل والفضل، العرب تقول فلان أوسط، فلانة وسطى أي فضلى، قال أوسطهم أي أفضلهم وأخيرهم، ألم أقول لكم لولا تسبحون. فأوسطهم في آية نون والقلم وما يسطرون بمعنى أفضلهم وأخيرهم، ومر معنا وكذلك جعلناكم أمة أي خيارا عدولا، خيارا عدولا. فإما أن تكون من الوسط بمعنى الخيار، وإما أن تكون من الوسط بمعنى التوسط، أي أن هذه الصلاة وسط بين الصلاتين، مثلا الظهر وسط بين ماذا؟ بين العشاء والصبح والعصر والمغرب، هي جاءت وسط بين هذه الأربعة، جاءت وسطا بين تنتين من هذه الناحية وتنتين من هذه الناحية. فهنا إذا قلنا بأن الوسطى من الوسط بمعنى التوسط، فإما أن تكون من الأفضلية وإما أن تكون من الوسطية باعتبار المكان، إما باعتبار المعنى وإما باعتبار المكان. فإذا أنت إذا نظرت إلى التوسط، توسط فلان القوم أي جلس في الوسط، مثلا محمد الآن يتوسط هذين الرجلين، واضح؟ جميل. والعرب تقول وسطهم يسطهم، وسطا أي جلس في وسطهم، فعله على وزن فعل وسطا. نعم. فإذا قلنا إن الصلاة الوسطى باعتبار الأفضلية والخيارية، فهنا نظر العلماء إلى الأدلة المتعلقة بهذه الصلوات. فمثلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا النص يتحدث عن أفضلية صلاة الصبح، يرمز ويدل دلالة واضحة على أن صلاة الصبح تشهدها الملائكة، وهذا دليل على أفضليتها. ومن ذلك مثلا من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ومن ذلك مثلا من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، أحاديث صحيحة معروفة عندكم. فإذا نظرت إلى الأفضلية ونظرت إلى النصوص المتعلقة بها، فالذين جنحوا إلى الصبح مثلا سينظرون إلى هذه الأدلة وغيرها، الذين جنحوا إلى العصر بهذا الاعتبار، باعتبار الأفضلية لا باعتبار التوسط، الآن باعتبار ماذا؟ الأفضلية الجانب المعنوي. مثلا في العصر مثلا قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. الله العافية. ما معنى فكأنما وتر أهله؟ والحديث في البخاري والأحاديث كلها صحيحة التي أذكرها الآن، بمعنى كأنما سلب أهله، أي كان خارج البيت فلما رجع وجد فقدان أهله وأولاده واحترق بيته مثلا، فكأنما وتر أهله. وقد كان السلف يحرصون على الصلوات الخمس ويحرصون على صلاة العصر نظرا لبعض الأدلة التي جاءت فيها. جميل. إذا نظرت إلى التوسط تنظر إلى صلاة الظهر مثلا تراها ماذا؟ تراها متوسطة بين كما ذكرنا سلفا بين العشاء والصبح، وهي جاءت في وسط النهار، فهي جاءت في وسط النهار. فإذا نظرت إلى التوسط تجد بعض أهل العلم يرى أن الوسطى هي الظهر، واضح. ومن العلماء من نظر إلى الشغل الذي يشغل عن الصلوات، أي أين تكثر المتطلبات التي تشغل عن بعض الصلوات، فقالوا الظهر، وأهل المدينة كانوا يعملون في بساتينهم، وأشق صلاة عليهم هي صلاة الظهر، يكون في بستانه، في حديقته، في عمل إلى يومنا الآن، خصوصا أهل البوادي. فإذا نظرت إلى الاشتغال بمتطلبات الحياة ترى أن الظهر الآن لها ارتباط بهذا المعنى. ومنهم من يجعل العصر، وإذا نظرت باعتبار آخر أن الناس في قديم الزمان العشاء يأتون من أعمالهم متعبين، فيحتاج إلى أكل بعض الطعام ثم إلى أن يستريح وينام، أليس كذلك؟ فتنظر إلى صلاة العشاء تكون شاقة، وخصوصا على المنافقين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء. أثقل ماذا؟ الصلاة على المنافقين صلاة العشاء. إذن بهذا الاعتبار رأينا صلاة الظهر ورأينا صلاة العشاء، تأتي إلى صلاة الصبح بنفس الاعتبار وهو المشقة. الليل زمان السكون والراحة والدعاء، ويصعب على الإنسان وخصوصا في فصل الشتاء أن يذهب إلى أن يصلي الصبح في وقته، بل أن يذهب إلى المسجد، أن يصلي الصبح في وقته، أن يترك فراشه ومنامه ليصلي الصبح في وقته، بل أن يذهب إلى المسجد. فبهذا الاعتبار الصبح تكون وسطى. فحصل كما ذكرت للإخوان الكرام، إما باعتبار المعنى، وإما باعتبار التوسط، وإما بالنظر إلى متطلبات الحياة، وإما بالنظر إلى المشقة التي يعيشها الناس في حياتهم، وقع الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى. ولكن أظهر الأقوال قولان معتبرا، هذه الأقوال العشرة التي ذكر القرطبي وغيره زاد عليه أظهرها قولان معتبرا. الصلاة الوسطى على القول الأول هي الصبح، والصلاة الوسطى على القول الثاني هي العصر. والذي جعل العلماء يركزون على هذين القولين أن الأثر يقويهما، أي ما ورد من الأحاديث يقوي أن الصلاة الوسطى إما العصر وإما الصبح. وحتى لا أطيل وسنتدارس كعادتنا عددا من الآيات، سنقف على قصة بني إسرائيل. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، هي درسنا في الدرس القادم إن شاء الله، بمعنى سنتدارس 6 آيات تقريبا. وحتى لا يسحب بساط الوقت من تحتنا جميعا، أختصر اختصارا، وإن كانت كل آية تحتاج إلى محاضرة كما أقول دائما وأبدا. أما صلاة العصر التي ذهب إليها كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمه الله وكثير من المحدثين، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. وصلى الله عليه الصلاة والسلام بين العشاءين، لما حاصروه يوم الأحزاب في غزوة الخندق لم يصلي العصر في وقتها، فقال هذا الحديث، فاستدل به القائلون بأن الوسطى هي العصر. وروى الإمام أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد صححه الترمذي في سننه. إذن هذا هذه من أدلة القائلين بأنها العصر، هي الصلاة الوسطى. أما الإمام مالك فيرى أنها الصبح، هو وجمهور فقهاء المدينة المنورة، جمهور علماء المدينة ومنهم الإمام مالك رحمه الله يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. ومما يدل على مذهبهم من الآثار ما ثبت في الموطأ والصحيحين أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين، منهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أمرتا كاتبي مصحفيهما، أمرتا كاتبي مصحفيهما، اللغة العربية حية متحركة، أمرتا كاتبي مصحفيهما، اللغة العربية متحركة، مرفوع منصوب مجرور ساكن. ومن خلال دراسة النحو تحس بأنها لغة متحركة، الفاعل مرفوع دائما، والمفعول وقع عليه الفعل فانتصب، والمجرور مجرور، والعقل المجرور ليس بعقل، مجرور، مفهوم؟ لا إله إلا الله. الشاهد أمرتا كاتبي، أحد المشايخ كان يمازح طلابه فقال لهم أمرر يدك على رأسك، فتعجب بعض الطلبة قال يا شيخ على رأسك، قال له يا بني الرأس المجرور ليس برأس، يمزحهم يعني، يمزحهم، أراد أن يستل منهم هذه ليفيدهم هذه الفائدة، هو قصد المعنى ما قصد اللفظ، اللفظ مجرور باتفاق العلماء، لكن المعنى لا ينبغي أن يكون العقل مجرورا إلا للوحي، لا ينبغي للعقل أن ينساق إلا لماذا؟ إلا للحق، لا أن ينساق لكل ساقطة لاقطة كما نرى الآن. وفي كل زمان ومكان العقول غير الرزينة يعني تنساق مع كل ساقطة لاقطة. ولذلك انظروا لقارون، قارون لما خرج على قومه العلماء والصالحون ما تأثروا بماله وبهرجه وأبهته، من الذي تأثر بذلك؟ ضعاف العقول، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا، تمنوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظروا للعلماء، قال الذين أوتوا العلم ويحكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا إله إلا الله. أمرتا كاتبي مصحفيهما أن يكتبا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وصلاة العصر بالواو، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هكذا في الموطأ وصلاة العصر، فهنا جاء التنصيص على ماذا؟ على صلاة العصر. إذن قول الشافعية وقول الشافعية رحمه الله وقول أبي حنيفة وقول من قال من المحدثين بأنها العصر بناء على المذهب الأول، هذا الحديث يضعفه، حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، لا وصلاة العصر هكذا وصلاة العصر، فدل ذلك على ماذا؟ على أن قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذن هي الصبح لأنه قال وصلاة العصر، دائما محمد المسكين يقع في حيث ضيق لأنه يستعجل، لا تستعجل في الفهم حتى لا تختلط عليك الأمور. فشوف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، إذن هو قال وصلاة العصر، إذن خرجت ماذا بقي؟ بقي أن الصلاة الوسطى هي الصبح على مذهب مالك رحمه الله وجمهور علماء المدينة. نعم، هذا ملخص هذا البحث الذي في الحقيقة يحتاج إلى درس، حافظوا، فمنهم من قال صلاة الجمعة، ومنهم من قال صلاة عيد الفطر، ومنهم من قال صلاة عيد الأضحى، ومنهم من قال الصلوات الخمس كلها. يعني المبحث طويل، لكن أظهر الأقوال التي شهد لها الأدلة والآثار هي ماذا؟ هي صلاة العصر وصلاة الصبح. وقد اختار الشيخ رحمه الله في التحرير والتنوين، اختار مذهب علماء المدينة رحمهم الله ورضي عنه. واختار القرطبي وهو مالكي، وقبله ابن العربي. ابن العربي اختار أنها العصر، ولعل القرطبي إن لم أهم كذلك، أما ابن العربي فاختياره أنها صلاة العصر. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة. وكذلك ابن كثير في تفسيره يرى مذهب إمامه لأنه شافعي، والإمام الشافعي يرى أنها العصر، فابن كثير وافق إمامه. ونحن المالكية على مذهب علماء المدينة نرى أنها صلاة الصبح، ودليلنا حديث عائشة وحفصة الذي ذكرناه الآن. نعم. حافظوا على الصلوات، وهذا خلاف معتبر، هذا خلاف معتبر، والخلاف المعتبر يعني يتأدب فيه أصحابه بآداب الخلاف كما أغرس دائما في قلوب الطلبة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا من القيام، فعل أمر من القيام، هذا طلب، هذا طلب من الله. قوموا، القيام معروف، بقي القنوت. قوموا لله قانتين. ما هو القنوت؟ مر معنا في آية مضت كل له قانتون، أليس كذلك؟ القنوت في اللغة العربية أصله المداومة على الشيء، أصل القنوت المداومة على الشيء. وفسر بطول القيام، فسر هنا بطول القيام، وجاء في الحديث الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة هذا يكون في النوافل، أما الإمام لا ينبغي أن يطيل بالناس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، 10 أحزاب ونصف، 5 أجزاء ونصف حزب في ركعة واحدة، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. وفسر القنوت هنا بالخشوع والخضوع، وفسر القنوت هنا بالسكوت. وقوموا لله خاشعين خاضعين غير متكلمين في الصلاة، لأن الصحابة في بداية الإسلام كانوا يتكلمون في الصلاة. روى الإمام البخاري وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة، البخاري ومسلم، إن كنا لنتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته فنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في بداية الإسلام هذا من التيسير، لكن بعد ذلك نهوا عن الكلام في الصلاة. وقوموا لله قانتين. لكن هل يجوز للإمام أن يتكلم وللمأموم أن يتكلم في الصلاة؟ اتفق العلماء على أن التكلم في الصلاة من الإمام أو المأموم عمدا يبطلها. إذا تكلم في الصلاة إماما كان أو مأموما عمدا بطلت صلاته. واختلفوا في السهو، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن السهو يبطلها أيضا. ومذهب المالكية عندنا ومعنا الإمام أحمد كما في المغني للموفق بن قدامة رحمه الله أن الكلام في الصلاة سهوا لا يبطلها، وأن الكلام في الصلاة من أجل الإصلاح لا يبطلها. أبو حنيفة حتى من أجل الإصلاح، وهو الشافعي رحمه الله. مثلا الإمام قام إلى الخامسة سبحنا له فلم يفهم، فنقول له يا إمام لقد قمت إلى الخامسة، هذا جائز عندنا، جائز عندنا من أجل الإصلاح، وهذا لا يبطل الصلاة عندنا، واضح؟ فالمالكية عندهم التكلم في الصلاة من أجل إصلاح الصلاة، سواء تكلم الإمام مثلا سبح له فلم يفهم فقال ما ذاك، فقالوا له لقد قمت إلى الخامسة أو ما إلى ذلك مما قد يقع فيه الإمام، يعني بالتسبيح لم يفهم فاضطررنا إلى الكلام أو اضطره هو إلى الكلام ابتداء ثم أجبناه في حدود الإصلاح، لا أن يسترسل في الكلام، إذا استرسل في الكلام بطلت صلاته، في حدود الإصلاح. ودليلنا على ذلك هو حديث ذي اليدين، لما صلى رسول الله في صلاة العصر ركعتين وسلم ساهيا وظن أنه صلى أربعا، والله جل وعلا أنساه من أجل أن يشرع، وإلا فهو أذكى البشر، ولكن الله أنساه من أجل أن يشرع، وإن كان من تواضعه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا داخل الصلاة فهو إمام الخاشعين، أما النسيان فهو بشر قطعا، لكن في الصلاة هو إمام الخاشعين، فالنسيان بالنسبة له لا يكاد يقع بخلاف غيره. فلما صلى ركعتين تقول الرواية كما في البخاري وخرج سرعان الناس، يعني الناس اللي زربانين، فجاء صحابي يوصف بذي اليدين كانت يداه طويلتين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. حكم بما في قلبه، حكم بما يعلم، لكن قال له ذو اليدين بلى قد نسيت يا رسول الله، فأراد أن يستوثق فقال للصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ وفي رواية أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فرجع فصلى ركعتين وسجد للسهو كما في البخاري وغيره، واضح؟ إذن وقوموا لله خاشعين، وقوموا لله خاضعين، وقوموا لله مداومين على الصلوات في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، فقوموا لله قانتين. فإن خفتم، إذن تحدث عن ماذا؟ عن صلاة الأمن، انطلق إلى صلاة الخوف. فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا، فصلوا غير موجودة لكن الفاء داخلة عليها لأن الفاء هنا للتفريع. فإن خفتم فرجالا جمع راجل، الراجل هو الذي يمشي على قدميه، يقولون حج فلان راجلا، فالرجال هنا فإن خفتم فرجالا، فالمقصود به جمع راجل، والعرب تقول في لغتها رجل كفرحة، رجل يرجل رجلا إذا مشى على قدميه، واضح؟ فنقول رجل يرجل رجلا فهو رجل ورجل وراجل، ويجمع على رجل، ويجمع على رجل، ورجال ورجالة، ورجالا بالألف مقصورة، ورجالا، ومن مفرداته أيضا رجلان، العرب تقول رجل فهو رجل ورجل وراجل ورجل ورجلان، ويجمع على ما ذكر، تلك كلها جموع له. أما الرجل الذي هو اسم الجنس فالمقصود به الذكر البالغ من بني آدم، هذا رجل وذاك رجل وهذا رجل، ما معناه؟ له علاقة بما نحن بصدده، وله علاقة بالماهية، أي ذكر بالغ من بني آدم، امرأة أنثى بالغة من بني آدم، هذا اسم جنس، واضح؟ إذن فإن خفتم إذا كنتم آمنين فصلوا ماذا؟ فصلوا لله قانتين خاشعين خاضعين مستقبل القبلة. أما الآن مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، فإن خفتم فرجالا. وهنا يذكر علماؤنا قصة عبد الله بن أنيس الجهني كما في البخاري وغيره، لما أرسله النبي لقتل مجرم أراد أن يجمع جيشا لمقاتلة رسول الله بعد غزوة أحد، وهذا المجرم الكافر يسمى خالد بن سفيان الهذلي، خالد بن سفيان الهذلي، لا الجهني هو الصحابي. إذن عندنا الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني، وعندنا هذا يسمى خالد بن ماذا؟ بن سفيان الهذلي من قبيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذيل هذيل. فهذا الصحابي ذهب لهذه المهمة الشقة، وهذا المجرم كان يجمع الناس يريد أن يحارب رسول الله وأن يحارب الدعوة الإسلامية، وكان بوادي عرنة، وأنتم تعلمون أن عرنة هذا الوادي بعرفة بمكة، بمكة عرفة تعرفون جبل عرفة، فيه وادي يسمى عرنة. قال رضي الله عنه وأرضاه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت، وأعطاه علامة حتى يعرفه حتى نختصر الكلام، قال فلما دنوت منه خشيت أن أن تشغلني مبارزته عن الصلاة، في بعض الروايات هي صلاة العصر، عن الصلاة، شوف سبحان الله، خشي أن تخرج عليه صلاة العصر، فصار يصلي ماشيا إلى عدوه، صار عبد الله بن أنيس يصلي ماشيا يومئ برأسه بالركوع والرفع من الركوع والسجود برأسه ويرفع من السجود ويسجد، كل ذلك يفعله إيماء وإشارة برأسه. وصلى رضي الله عنه وأرضاه حتى وصل إلى الرجل وقد صلى الصلاة، فلما وصل إليه قال له خالد هذا من أنت؟ قال رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، لهذا الرجل يعني يبين له أنه عدو لمحمد صلى الله عليه وسلم، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل وقد جئت لمساندتك. قال نعم أفعل ذلك. قال رضي الله عنه فسرت أمشي معه يعني ونخوض في الحديث، قال حتى أحسست منه غفلة فضربته بسيفي حتى برد، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام بالمهمة أحسن قيام رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من الرواية، الشاهد من الرواية أنه صلى ماشيا، وهو وجه الشاهد فإن خفتم أي فصلوا ماشي، فصلوا وأنتم تمشون، هذا هو معنى رجالا، فصلوا رجالا أي صلوا وأنتم ماشون، لأن رجالا وركبانا يعربان حالا، أي صلوا حال كونكم راجلين أي ماشين، وحال كونكم راكبين على الإبل أو على الأفراس، وفي زماننا على الدبابة أو نحو ذلك، فلكل زمان ماذا؟ لكل زمان آلاته ومراكبه. فإن خفتم فصلوا رجالا. قال بعض العلماء والظاهر أن هذه الآية نزلت في البداية وكانوا في صلاة الخوف يصلي كل واحد مفردا، ثم نزلت آية النساء فصلوا جماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذن هناك إمام ومأموم فأقمت لهم الصلاة، وهذا التقرير قرره صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى، فانظروه. وسيأتي معنا الحديث عن صلاة الخوف بشيء من الطول في آية النساء إن شاء الله تبارك وتعالى، نرجو الله أن يطيل الأعمار، قولوا أمين. فإن خفتم فصلوا رجالا، وإن خفتم فصلوا ركبانا، إما أن تصلوا رجالا حسب المتيسر، إما أن تصلي ماشيا وإما أن تصلي راكبا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال علماؤنا ويستفاد من هذه الآية أن الصلاة لا تترك على أي حال، الصلاة لا تترك على أي حال، المرأة فقط هي التي تترك الصلاة في زمن الحيض وزمن النفاس، أما الصلاة فلا تترك على أي حال، ولو كان الإنسان مريضا مضطجعا فإنه يصلي برأسه، فإن عجز صلى بعينيه على مذهب طائفة من أهل العلم، أي أن الصلاة لا تسقط على أي حال إلا إذا جن الرجل، إلا إذا جن الإنسان كأن يصاب بالخرف ما يسمى الزهايمر بلغة العجم، فهذا قد رفع عنه القلم، ما دام عقله حاضرا فينبغي أن يصلي على أي حال، بدليل صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي، فأومي أي أشر، أشر برأسك لا إله إلا الله. فإن خفتم، هنا ربنا أجمل الخوف، قال فإن خفتم، صلاة الخوف، لكن هل هو خاص بخوف العدو أم يدخل في ذلك الخوف من غير العدو؟ فإن خفتم، هل صلاة الخوف خاصة بالعدو أم يدخل فيها الخوف من السباع مثلا، خوف من اللصوص مثلا، الخوف من جمل هائج مثلا؟ قال علماؤنا الآية عامة، الآية عامة، وهو مذهب المالكية أيضا، وهو مذهب المالكية ومذهب الكثير من أهل العلم، أن الخوف عام، كل ما ينسحب عليه مفهوم الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي راكبين، حال ثانية، أي راكبين. فإذا أمنتم، أي زال الخوف، ارتفع الخوف، إذا ارتفع الخوف نعود إلى ماذا؟ إلى الصلاة بجميع شروطها. في الخوف قد لا نستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط يسقط عند الخوف، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة يسقط عند الخوف، لذلك قال فإذا أمنتم، أي عادت الأحوال إلى الأمن، وارتفع الخوف من العدو، من الزلزال، من الفيضان، من السباع، فإذا أمنتم فاذكروا الله، عوض أن يقول فصلوا قال فاذكروا الله، عبر بالذكر عن الصلاة كما عبر بالإيمان عن الصلاة فيما مر معكم، فيما مر معكم معاشر الإخوة الفضلاء، وما كان الله ليضيع فضل، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومر معنا أن المقصود بالإيمان على أشهر وأظهر كلام المفسرين الصلاة، لأنهم كانوا يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، ثم حولوا إلى الكعبة، فخطر ببال بعض الصحابة أن من مات من الصحابة وكان يصلي إلى بيت المقدس ضاعت صلاته، قال الله لهم لا لم تضع، فما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهنا ماذا قال؟ فإذا أمنتم فاذكروا، فأطلق الذكر عن الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة في الحقيقة دعاء وذكر، وأقم الصلاة لذكري، نحن لا نصلي إلا من أجل أن نذكره سبحانه جل في علاه، لماذا نصلي إذا؟ الصلاة كلها من أجل ذكره وتعظيمه وإجلاله وإكباره تبارك وتعالى، منها من أجل هذا شرعت الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، وهي في الاصطلاح ما مر معنا في الدروس الماضية أفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة إلى آخر ما مر معنا، أليس كذلك؟ لذلك قال فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي فداوموا على الصلاة بجميع شروطها وأركانها. ومن ذلك استقبال القبلة. فاذكروا الله كما علمكم، الكاف ليه؟ اذكروا الله مثل تعليمه إياكم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا ارتفع الخوف فصلوا لله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل، واشكروه على نعمه بعبادته، واشكروه بالصلاة والذكر والتعظيم بما من عليكم من نعمة الشريعة كما علمكم، علمكم صلاة الأمن، وعلمكم صلاة الخوف، وعلمكم فيما مضى أحكام الطلاق وأحكام العدة وأحكام الصيام وأحكام الحج وما إلى ذلك من الأحكام التي مضت والتي ستأتي، التي في القرآن والتي في السنة، التي صرح بها والتي استنبطت من قبل ماذا؟ من قبل علماء الإسلام. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما علمكم اذكروه أي صلوا صلاة الأمن متوفرة شروطها كما علمكم صلاة الأمن. فهما بعض العلماء فعل هكذا لتوضيح الآية، والآية تحتمل ما ذكرناه كما نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. فاذكروا الله كما علمكم، الكاف هنا وإن كانت للتشبيه إلا أنها تحمل معنى التعليل كما مر معنا في الدروس الماضية عند قوله تعالى ماذا من آية الحج في سياق الحديث عن الحج، هناك كاف وإن كانت للتشبيه إلا أنها تدل على التعليل كما مر معنا تقرير هذا عن علمائنا رحمهم الله. من يذكر هذه الكاف؟ فضل أحسن. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لا ليست هذه، التي قبلها، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما، الكاف هنا وإن كانت تشبيه إلا أنها تحمل معنى التعليل، واذكروه لأجل هدايته إياكم، اذكروه قلبا وقالبا، اشكروه بالجنان، واشكروه باللسان، واشكروه بالجوارح والأركان لأجل هدايته إياكم إلى مناسك الحج وإلى الصلاة والزكاة والصيام وسائر الشرائع الحكيمة. كذلك هنا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما هداكم. أين المشبه والمشبه به محمد؟ أين المشبه والمشبه به في هذا السياق؟ اذكروه كما علمكم، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. المشبه به الشرائع والأحكام، قل لا، كما علمكم الشرائع ومنها صلاة الأمن، والمشبه ذكره وشكره ومن ذلك صلاة الأمن أيضا، أي صلوا صلاة الأمن. فشبهت صلاة الأمن بماذا؟ بالمشبه به وهي الأحكام الشرعية الأخرى، والتعليل حاصل، أي صلوا صلاة الأمن شاكرين لله جل وعلا بعد أن ارتفع عنكم الخوف لأجل أن من الله عليكم بهذه الشرائع الكريمة والأحكام المستقيمة على يد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. هل فهمتم الآن ما معنى فاذكروا الله كما علمكم؟ أحيانا اللفظ القرآني يستوقف العلماء الذين يعنون بدلالة الألفاظ. الكاف هنا لم توضع هكذا سبهلا، لم توضع طباطا، حروف القرآن في غاية الدقة، يوضع الحرف في مكانه اللائق به، ليس ككلام البشر. ففهموا هذا معاشر الطلبة، رفع الله قدركم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك يا محمد جاهلا بالأحكام الشرعية فعلمك. واضح؟ هذا أظهر أقوال العلماء في تفسير ووجدك ضالا فهدى. لا إله إلا الله. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي، فبما يوحي إلي ربي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان به، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية ذكرنا وجه مناسبتها ووجه ذكرها في هذا السياق القرآني العجيب. نعود إلى ماذا؟ إلى الحديث عن المتوفى عنها زوجها، بعد أن مر معنا الحديث عنها في الدرس الماضي عند قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ 4 أشهر و10. هنا ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقرأت وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا الآية، جمهور العلماء، انتبهوا، أعيروني عقولكم، أعيروني يعني الإعارة، الإعارة، أعيروني عقولكم حتى تستوعبوا هذا المبحث المتعلق بهذه الآية والآية السالفة، فإنه مبحث لطيف يحتاج إلى عقل نظيف من أجل أن يستوعبه كل شريف. فانتبهوا، رفع الله أقداركم جميعا. مر معنا الحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد 4 أشهر و10، والحكمة في ذلك أن يتحرك الجنين في القلب في البطن ليتحقق الحمل. بماذا يتحقق الحمل وتظهر براءة الرحم؟ بتحركه، ينفخ فيه الروح في 4 أشهر، زاد ربنا 10 أيام حتى يتحقق التحرك، فيعلم أن هذا الولد ينسب إلى الميت. حينئذ يجوز للمرأة أن تتزوج حتى لا يسقي الزوج الجديد بمائه زرع غيره، حتى لا يسقي الزوج الجديد بمائه زرع غيره. زاد ربنا 10 أيام، الروح تنفخ فيه في 4 أشهر كما في الحديث: إن أحدكم زيد لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الحديث وهو في البخاري ومسلم. زاد ربنا 10 أيام لتحقق براءة الرحم، ليتحرك، لأن بعض الأجنة ربما لا يتحرك في 4 أشهر وإن نفقت فيه الروح، نظرا للأمزجة المختلفة كما قال علماؤنا رحمهم، الأمزجة مختلفة، بعض الناس حتى وهو حي حركته ثقيلة، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، فكيف وهو جنين في بطن أمه؟ فهذه 10 أيام من أجل أن نتيقن تحركه لنتوصل إلى ماذا؟ إلى تحقق الحمل. إذا مر معنا أن العدة 4 أشهر وماذا؟ 10. ومر معنا أن الحامل إذا وضعت حملها عدتها وضع حملها، وهو قول الجمهور. ومر معنا مذهب ابن عباس وعلي أنها تعتد أبعد الأجلين من الوضع، ومر معنا تفصيل هذا في الدرس 28 في الجمعة الماضية، أليس كذلك؟ تجيبون بنعم أم ببلا؟ إذا قلتم نعم فليس كذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا قلت نعم بمعنى ليس بأحكم الحاكمين، لأن الاستفهام إذا انتبهوا، لأن الاستفهام إذا قرن بالنفي الجواب يكون عنه ببلاء. أداة استفهام ليس النفي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نقول بلى، لا نقول نعم. لكن الاستفهام إذا جاء غير مقرون بالنفي فتقول نعم. هل راجعت الدرس الماضي؟ نعم أو لا؟ تقول نعم، لا تقول بلى، لأنني عبرت بأداة الاستفهام فقط ولم أقرنه بالنفي. فالاستفهام المقرون بالنفي يجاب عنه ببلى. فانتبهوا حفظكم الله. إذن تعتد أبعد الأجلين من الوضع على مذهب ابن عباس رضي الله عنه ومن؟ وعلي. قالوا ابن عباس رجع إلى مذهب الجمهور، ومر معنا تفصيلها هنا. ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ذهب جمهور العلماء وكاد يكون عليه الإجماع لولا خلاف مجاهد، ويقال عطاء أيضا معه، ومشهور مجاهد هو المخالف، وهو عالم مجتهد تلميذ الصحابي الجليل ابن عباس، مجاهد بن جبر من علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الفقه، كان إماما مات ساجدا ويكفيه هذا شرفا. اكتبوها، مجاهد بن جبر مات ساجدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان يستوقف ابن عباس على كل آية ليفسرها له. فجمهور العلماء يرون أن هذه الآية منسوخة، انتبهوا، يرون أن هذه الآية التي وصلنا إليها منسوخة بالآية السالفة، فتلك مقدمة التلاوة التي مضت، مقدمة التلاوة مؤخرة المعنى، وهذه مؤخرة التلاوة مقدمة المعنى، كما مر معنا في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، مع قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. قلنا سيقول السفهاء مقدمة التلاوة مؤخرة المعنى، قد نرى تقلب مؤخرة التلاوة مقدمة المعنى، ومر معنا تفصيل هذا. قال علماؤنا هذه الآية كان معمولا بها في بداية الإسلام، إذن تعالوا لنفهم ما كان معمولا به قبل أن نذكر النسخ. كان معمولا بماذا؟ كان الرجل، انتبهوا، كان الرجل في بداية الإسلام إذا مات عن زوجته يوصي لها، كان الرجل في بداية الإسلام إذا مات عن زوجته، وتعلمون أن الميراث لما يشرع بعده، كان يوصي لها، كانت عدتها عاما كاملا، وكانت لها النفقة من ماله بعد موته، وكانت لها السكنة. إذن وجوب الوصية لها بماذا؟ بالنفقة والسكنة، وماذا أيضا؟ ووجوب الاعتداد بعام. كان يجب عليها في بداية الإسلام أن تعتد سنة كاملة، ويجب على أولياء الميت أن ينفقوا على زوجته سنة كاملة، ويجب عليهم سكناها سنة كاملة. هذا كان فيما في بداية الإسلام. ثم نسخت الوصية، نسخ هذا الوجوب، نسخ وجوب النفقة وماذا؟ والسكنى بآية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، فأعطاها الله الربع وأعطاها الله الثمن، إن كان له أولاد فلها الثمن، وإن لم يكن له أولاد فلها الربع. إذا نسخ وجوب الوصية بماذا؟ بالسكنى والنفقة، لأن الميراث أعطاها الله الربع وأعطاها ماذا؟ وأعطاها الثمن حسب. بقي الاعتداد بسنة كاملة، تبقى معتدة سنة كاملة، نسخ بالآية التي مضت معنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا مذهب جماهير أهل العلم، ولم يخالف إلا مجاهد، ولولا مجاهد لكان إجماعا. لكن سبحان الله، قول مجاهد نصره من جاء بعده، نصره الرازي في مفاتيح الغيب، ومال إليه الإمام ابن كثير، وقبله أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وبعدهم جميعا مال إليه بعض العلماء الكبار من المعاصرين، ومنه الشيخ طاهر محمد بن طاهر، الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. إذن هؤلاء الأئمة الأربعة مالوا مع قول مجاهد. كيف نفهم قول مجاهد؟ مجاهد يرى أن هذه الآية محكمة وتلك محكمة، فليست تلك ناسخة وليست هذه منسوخة. مجاهد يرى أن تلك محكمة وأن هذه محكمة، نريد أن نفهم قوله ومذهبه الذي نصره من جاء بعده. مجاهد رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى الآية التي مضت فيها الاعتداد ب4 أشهر و10، هذا منصوصها فتبقى محكمة، وهذه فيها وصية. انتبهوا، لفظة وصية بقراءة النصب وصية بقراءة الرفع، نظر إليها مجاهد رضي الله عنه فأبقى الوصية بالسكنى لهذه المرأة عاما كاملا إلا إذا خرجت من بيتها عن اختيارها. كيف ذلك؟ والذين تقبض أرواحهم ويتركون زوجاتهم بعدهم يوصون وهم في حالة الاحتضار. نرجو الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، لا بد أن نمرض مرض الموت، ونرجو الله أن لا يميتنا موت الفجاءة، أن نمرض ونوصي ونتسامح وما إلى ذلك مما يحتاج إلى الإنسان. إذن عندما تحضر الإنسان، عندما يحضر الإنسان مرض الموت، كما مر معنا في آية الوصية: كتب عليكم وإذا حضر أحدكم مقدمات الموت، إذا حضر أحدكم الموت أي مقدماته، أليس كذلك؟ إن ترك خيرا الوصية، الوصية نائب كتب، نائب الفاعل كما مر معنا. هنا يرى مجاهد رضي الله عنه أن هؤلاء الأزواج الذين ماتوا وتركوا نساءهم ينبغي أن يوصي لامرأته التي سيتوفى عنها، ينبغي أن يوصي لها في مرض موته، وخصوصا في ساعة الاحتضار عندما يحس أنه سينتقل إلى الدار الآخرة، ينبغي أن يوصي لها بالسكنى في بيته سنة كاملة، وينبغي أن يقول لأوليائه: إياكم أن تخرجوا زوجتي، عليكم أن تطبقوا وصيتي في زوجتي إلا إذا أرادت أن تخرج طوع نفسها. بعد أن تكمل عدتها 4 أشهر و10، أو بعد أن تضع حملها إن تركها حاملا، الاختيار لها بعد نهاية العدة. إذن مجاهد جعل الآية في السكنى، في إبقاء هذه المرأة ساكنة في بيته بعد وفاته. ولهذا استحسن أحمد بن عبد الحليم، أحمد بن عبد الحليم أبو العباس بن تيمية وابن كثير بعده، والإمام الرازي قبلهما، الرازي توفي سنة 660، وابن تيمية سنة 28 و700، يعني جاء بعده، وابن كثير بعدهما سنة 74 و700، والشيخ طاهر بن عاشور سنة 73 و900، يعني متأخر، وهو من علماء الإسلام الكبار رحمه الله رحمة واسعة. فهؤلاء الأئمة وغيرهم الذين استحسنوا، أنا أذكر هؤلاء الأربعة في حدود علمي، الذين استحسنوا قول مجاهد من هذه الحيثية: والذين يتوفون منكم ويتركون، مر معنا الحديث عن وذر، قلنا هذا الفعل أماتت العرب ماضيه ومصدره واسم فاعله واسم مفعوله واسم آلته واسم وظرف زمانه وظرف مكانه إلى آخره كما مر معنا. وأبقت ماذا؟ أبقت مضارعه وأمره. يذرون ذرهم يخوضوا، هنا يذرون وذرهم يخوضوا ويلعبوا، هذه فائدة بالنسبة للطلبة. والذين يتوفون منكم ويذرون، أي ويتركون أزواجا ماذا؟ فليوصوا، هناك محذوف، فليوصوا لهم وصية. هكذا فهمها الإمام مجاهد رحمه الله تعالى. أما مذهب الجمهور فقد ذكرناه سلفا وأوضحنا الآية بناء عليه. فماذا استفدنا من مذهب مجاهد رحمه الله؟ الإبقاء، استفدنا الإبقاء للمرأة في بيت الزوجية سنة كاملة. فإذا انقضت عدتها بعد 4 أشهر و10 أو بعد وضع حملها فلها الخيار. قال وصية لأزواجهم متاعا تتمتع بالسكن. أما على مذهب الجمهور النفقة والسكنة الذين نسخ بماذا؟ بآية المواريث. واضح؟ فهمتم الآن؟ أما على مذهب مجاهد المتاع هنا ينسحب على السكنة، على السكنة. شوف إلى الحول، استمتعوا بالسكنة إلى الحول. وفي بداية الإسلام استمتعوا بماذا؟ بالنفقة من مال زوجها والسكنة إلى الحول الذي نسخ على مذهب جماهير الأمة. نعم. متاعا مفعول مطلق، أي متعوهن متاعا، أو جعل الله ذلك متاعا فيعرب مفعولا به أيضا. متاعا إلى الحول غير إخراج، يعرب حالا، حال كونهن غير مخرجات من البيوت. غير إخراج أي حال كون هذه الأزواج غير مخرجات من بيوت أزواجهم ولا أزواجهن، أزواجهن في المؤنث ديما جبن النسوة حتى لا تختلط عليك الأمور. إذا كنت تتحدث عن النساء فاختم بنون النسوة، لكن في الرجال أزواجهم أحيانا تختلط على المتكلم خصوصا إذا غاب ذهنه مع المعاني، وقد حصل لنا هذا. والإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه ينسى على أحد معاني لماذا سمي إنسانا. وقيل سمي إنسانا لأنه يأنس ويؤنس به، يأنس ويؤنس به فعلا. نعم. متاعا إلى الحول غير مخرجات من بيوت أزواجهن غير إخراج. وقال بعض العلماء مفعول مطلق، متاعا إلى الحول لا إخراجا، غير لا مفعول مطلق، إخراجا لا إخراجا لهن من بيوت أزواجهن. فافهموها على مذهب الجمهور الذين يرون الآية منسوخة، وفهموها على مذهب مجاهد الذي يرى أن الآية ماذا؟ محكمات، يرى أن الآية محكمة. متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا على مذهب الجمهور كيف نفهمه؟ فإن خرجنا، هذا مصطفى أو غيره، ماذا قلنا في بداية الإسلام؟ نعم هي مخيرة في بداية الإسلام. بعد وفاة زوجها يجب على أولياء الميت أن ينفقوا عليها وأن يسكنوها سنة كاملة، لكن خرجت باختيارها فإن خرجنا. وكذلك على مذهب مجاهد، إن خرجت وتركت السكنة. فإن خرجنا أي فإن خرجت النساء، النون نون النسوة فهي فاعل كما تعلمون. فإن خرجنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فإن خرجنا فلا جناح عليكم أيها الحكام أيها القضاة يا أولياء الميت، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بشرط أن تكتمل العدة. على مذهب مجاهد رضي الله عنه بعد أن تكمل العدة 4 أشهر وعشرا أو بعد وضع حملها، لا جناح عليكم يا أولياء أمورها بعد وفاة زوجها أن تتعرض للخطاب، أن تتزين وتتعرض للزواج، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا كما مر معنا في الآية الماضية، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا انقضت العدة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا، أي لا إثم ولا حرج عليكم بعد انقضاء العدة إذا تعرضت للزواج. العيب كل العيب أن تتعرض للأزواج داخل العدة، هذا لا يليق به، لا يليق بها وهي مسلمة أن تفعل ذلك، لكن بعد انقضاء العدة فلا حرج عليكم ولا إثم عليكم إذا تعرضت للخطاب وأرادت أن تتزوج، فذلك حقها، فذلك ماذا؟ فذلك حقها الذي أعطاه الله إياها شرعا وغريزة فيما فعلن في أنفسهن من معروف. شوف، من معروف غير منكر، من معروف موافق للشرع، من معروف. وختم الآية بقوله والله عزيز، ومر معنا أن العزيز الغالب الذي لا يقهر، ومنه قول العرب من عز بز، أي من غلب سلب، فختم الآية بالعزة والحكمة. أما الحكمة فلا علاقة بتشريعه الحكيم فيما يتعلق بهذه الآيات التي مرت معنا في الطلاق والعدة والخلع وما إلى ذلك، فشرعه في غاية الحكمة تبارك وتعالى، فاحمدوا الله على ذلك، وارتضوا وارتضوا شرع الله شرعا وأحكام الله أحكاما، فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما عزيز ففيه تهديد لمن لم يرضى بشرع الله تبارك وتعالى واستخف به وخالفه وحاربه، فقوله عزيز فيه تحذير وفيه ترهيب لمن يتلاعب بشرائع الله تبارك وتعالى، والله عزيز حكيم. قلت لكم في بداية الدرس عندما تحدثنا عن الأحوال الأربعة للمطلقات، سيأتي معنا الحديث عن المتعة، أليس كذلك؟ قال هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وذكرنا في بداية الدرس أحوال المطلقات الأربعة، أليس كذلك؟ جميل. قد تقول تحدث عن المتعة فيما مضى عندما قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن، فلماذا الإعادة هنا؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. مر معنا في الآية السالفة مذهب إمامنا مالك رحمه الله أن المتعة مستحبة فقط. لمن؟ مستحبة للمرأة غير المدخول بها غير المفروض له. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم وما لم، ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا، لم مقدرة، وإن كانت غير مذكورة فهي مقدرة، فالعطف بتقدير العامل، عندما تقول جاء زيد وعمر أي جاء زيد وجاء عمر، ما لم تمسوهن أو تفرضوا أي ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة، إذن غير مدخول بها غير مفروض لها. ما هو الحكم يا رب؟ ومتعوهن، وترك الله الباب مفتوحا، كل على قدر كرمه وإحسانه، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ومر معنا الخلاف بين مالك والجمهور، الجمهور يرون أن المتعة واجبة، واستدلوا بأن الأمر هنا للوجوب، وقالوا وأكد هذا الوجوب بقوله حقا على المحسنين حقا على المتقين، وقالوا إن المحسنين هنا بمعنى المؤمنين كما مر معنا في الدرس الماضي، ومالك خالفهم رحمه الله وقال بأن الأمر هنا يحمل على الاستحباب، واستدل على ذلك بالقرينة اللفظية حقا على المحسنين، ولو كانت المتعة واجبة لقال حقا على جميع الناس، ومر معنا تفصيل هذا في الدرس الماضي. جميل. هنا قال وللمطلقات فعمم. وللمطلقات ذاك الخلاف سيجري هنا. فمالك رحمه الله على أصله أن المتعة مستحبة ولم يخرج إلا المخالعة. تعرفون ما معنى المخالعة؟ مرت معنا في قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما افتدت به ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. مر معنا الحديث عن الخلع عندما يقع الشنآن بين الرجل والمرأة أو كانت لا تحبه أو كان يؤذيها تختلع منه تفتدي نفسها تعطيه المهر فتصير مخلصة منه تخلص نفسها منه. مر معنا الحديث عن هذا. فمالك بالنسبة للمختلعة بالكسر والفتح كلاهما يصح فقها لم يجعل لها متعة. أتدرون لماذا؟ لأنها تعطي ولا تأخذ. لا إله إلا الله. بخلاف الشافعي، الشافعي جعل لها المتعة ومالك لم يجعل للمخالعة متعة. لماذا؟ لأنها قد أعطته لتفتدي منه ولتخلص نفسها منه، فكيف يعطيها متعة بعد ذلك؟ أليس كذلك؟ إن الإمام مالك رحمه الله أكرمه الله جل وعلا بفقه بعيد يتجلى ذلك في كثير من الفروع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد كان بعض مشايخنا في شنقيط كنت أدرس عليه ألفية البشار. تعرفون البشار هذا أحد العلماء الذين توفوا، ألف ألفية في الفقه المالكي، فكنت أدرس عليه هذه الألفية وكنا نمر على بعض المسائل في الفقه المالكي وكان يفتح لنا الباب للنقاش وكنا نخوض معه في المناقشة، فكان يقول لنا يا أبناء اعلموا أن فقه مالك بعيد غوره عميق بئره لا يدركه إلا من غاص في الفقه المالكي غوصا بعيدا. بمعنى أنتم يا الله بدي تصبروا شوية، لا يمكن لك أن تدرك النظرة المالكية لهذا الإمام إلا إذا درست الفقه المالكية دراسة معمقة، حينئذ تعلم كيف يستل الأحكام رضي الله عنه من الأدلة التفصيلية. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك سائر الأئمة هم كذلك رحمهم الله، أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع، فالله تبارك وتعالى أكرمهم بالمالكة الفقهية. والمالكة الفقهية تأتي بتقوى الله، تأتي بتقوى الله جل وعلا، فيقذف الله نورا في قلب العالم يصل به إلى ماذا؟ إلى درجة الملكة. وهذه الملكة في الحقيقة بها يستطيع الفقيه أن يستنبط الأحكام من أدلة القرآن ومن أدلة الحديث ويستعمل القواعد الأصولية في استنباط الأحكام رضي الله عنهم ورحمه. وأما الشافعي رحمه الله هنا فعمم الآية، فعمم الآية وقال باستحباب المتعة مطلقا. وبعض العلماء جعل هذه الآية في وجوب المتعة مطلقا، في وجوب ماذا؟ المتعة مطلقا. ويروى هذا عن الشافعي على القول الآخر، والله تعالى أعلم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. مثل ذلك البيان كذلك، أي مثل ذلك البيان الشافي، يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. دائما عندما تجد كذلك فاعلم أن هذه الكاف في محل نصب. بيانا مثل ذلك البيان هي نعت لمفعول مطلق محذوف كما مر معنا تقرير هذا غير ما مرت. كذلك يبين الله لكم الآيات آياته لعلكم تعقلون. قلنا أربعة في القرآن، هذه والثانية في سورة آل عمران كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، والثالثة في سورة المائدة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، والرابعة في سورة النور كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أليس كذلك؟ نعم. إذا وهمت فذكروني. لذلك أنتم حاضرون معي من أجل أن نفيد ونستفيد. فالله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان شيخنا محمد سالم بن عدود رحمه الله في درس التفسير أحيانا يقول للطلبة إذا جاوزت آية فذكروني فإن القرآن أعظم مني، فلا تستحيوا مني فإن القرآن أعظم مني. رحمه الله رحمة واسعة، توفي سنة 2009 رحمه الله رحمة واسعة، من علماء شنقيط الكبار رحمة الله عليه رحمة واسعة. له نظم، له كتب، منها كتاب سفر عظيم لا يوجد مثله في الدنيا. جمع فيه ماذا؟ جمع فيه الفقه المالكي، ونظمه شعرا على بحر الرجز في 17,000 بيت و681 بيتا. المغاربة لا يكتبون إلا قليلا، وإذا كتبوا كانت كتبهم عجيبة. هذا عبر التاريخ، كتب المغاربة قليلة ولكنها مراجع. أجرمية، ألفية بن مالك، ألفية الشاطبي في القراءات، أو عفوا الشاطبية في القراءات، شرح مسلم للإمام القاضي عياض والأبي، شرح البخاري لابن بطال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سواء في علم القراءات أو في علم الحديث أو في علم النحوي وهكذا. وقس كتبهم يعني تكون مراجع. هذا الكتاب لا يوجد مثله في الدنيا. تجد وضع مختصر خليلي، يعني لفظ المختصر الخليلي فوق، ثم يذكر نظمه للمختصر، ثم شرحه في ستة مجلدات ضخام، مطبوع. لا إله إلا الله. نختم درسنا بأمر عجب، وهو بعد الحديث عن الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، انتقل القرآن الكريم ليشجعنا ويشجع المؤمنين من الصحابة قديما ومن يأتي بعدهم على القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ورفع الظلم عن عباد الله ونشر دين الله وعدم الجبن من أعداء الله. فذكر لنا قصة عجيبة، وستأتي معنا قصة عجيبة في الدرس القادم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ هذه القصة انتظروها في الدرس القادم وارتقبوها إن شاء الله في الجمعة القادمة. أما اليوم فبدأ بقصة الجبناء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعدها قال وقاتلوا في سبيل الله. بعدها قال من ذا الذي يقرضه؟ فذكر البدل بالأرواح وذكر البدل بالأموال. بعد أن ذكر قصة الجبناء الذين جبنوا من أعدائهم وخافوا من الموت وتركوا نبيهم دون نصرة، كما سيفعل أيضا أصحاب طالوت بطالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة غرفة، على القراءتين، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. إن هذا من قد أقول 97% انهزم، بقي معه 3% او 5%. كما سيأتي معنا تقريره في الدرس القادم. هنا قال ألم ترى، قال علماؤنا هذا الاستفهام الغرض منه التشويق والتعجيب ممن يقرأ قصة هؤلاء، عندما تقرأ قصتهم تتعجب وتتشوق إلى سماعها ومعرفتها. ألم يصل إلى علمك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم ينتهي إلى علمك أيها السامع أيها المخاطب أيها القارئ للقرآن أيها السامع لي لهذه الآية الكريمة؟ فالغرض من الاستفهام هنا التشويق والتعجيب، وبعضهم زاد والتقرير. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ لعلمائنا هنا قولان معتبران في قصة هؤلاء، كلاهما صحيح وأحدهما أصح من الآخر. تعبتم؟ اصبروا معي، كعادتكم تصبرون معي ساعتين جزاكم الله خيرا، لعلنا جاوزنا ساعتين، ما بقي إلا القليل. قال علماؤنا هم قوم من بني إسرائيل من بلدة تسمى داوردان بقرب بلاد واسط. كان معهم نبي دعاهم، هو نبي الله حزقيال، ومنهم من يضبطه حزقيل، يضبطونه بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام. دعاهم نبيهم إلى الجهاد في سبيل الله ورد ظلم الكفرة والمعتدي، كانوا من بني إسرائيل مسلمين مع نبيهم، كما سيأتي معنا أيضا في القصة القادمة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له، بمعنى أنهم معهم نبي، أليس كذلك؟ حال هؤلاء كحال المسلمين اليوم، حال القصة التي ستأتي معنا كحال المسلمين اليوم، نرجو الله أن يصلح الأحوال. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يريدون نصرة الدين ولكنهم مساكين، لم يعدوا الإعداد المعنوي ولا الإعداد المادي. الإعداد المعنوي يتجلى في التربية الإيمانية وفي الصلاح وفي الأخوة والرابطة الإيمانية، ويتجلى في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الإعداد المعنوي والإعداد المادي، لا جهاد بدون إعداد مادي وإعداد معنوي، وبدون ماذا؟ وبدون القيادة، بدون ولي الأمر، لا بد من هذه. نعم. قال هنا ألم ترى، الشاهد دعاهم نبيهم إلى ماذا؟ إلى الدفاع عن الإسلام وإلى رد كيد الأعداء، فماذا فعلوا؟ جبنوا وخافوا الموت وخافوا القتال، لأن القتال يؤدي إلى الموت. قال بعض علمائنا الذين يرجحون أن هذه القصة في الخوف من القتال وفي الفرار من الجهاد في سبيل الله، قالوا والقرينة على ذلك وهم ألوف، هذه الجملة الحالية، وهم ألوف. قالوا والعادة أن الألوف المؤلفة وأن الكثرة الكاثرة لا تهرب من مجابهة الأعداء، بدليل أن العرب تقول في الكثرة في الجيش، إذا كان الجيش كثيرا عادة العرب أن يقولوا لن يغلب هذا الجيش من قلة، بمعنى نظرا لكثرته لن يغلب. فأين أين يأتي العجب من قصة هؤلاء؟ أين يأتي التعجب أنهم ألوف مؤلفة؟ قيل 4000 وقيل 8000، وبعضهم يرى من السلف أنهم 40000، كل هذا يعني يروى عن بني إسرائيل، يعني صحته تحتاج إلى دليل صحيح صريح لا يوجد، لكن العلماء يذكرون هذا استئناسا ما نقله ابن عباس وغيره من الصحابة عن علماء بني إسرائيل في زمانهم المنقول تاريخيا عن هؤلاء. قيل 70,000 منهم من أوصلها إلى 70,000. واضح. وصاحب صفوة التفاسير الشيخ الصابوني اختار 70,000 مع العلم أن هناك أقوالا كثيرة، فذهب إلى الأعلى. واضح. نعم. والشيخ ذكرته لأول مرة في الدرس، لازال حيا، لازال حيا، نرجو الله أن يشفيه ويعافيه. صفوة التفاسير مختصر طيب يبدأ به طالب العلم. نعم، طالب مادة التفسير. إذن الجملة الحالية وهم ألوف تجلي أن الظاهر والله أعلم أن الفرار هنا فرار من الجهاد في سبيل الله، حذر الموت، خوف الموت، حذر هنا مفعول لأجله أي لحذر الموت وخشيته، والحذر هو الخوف. العرب تقول حذر يحذر حذرا وحذارا، خاف وفزع. نعم. ومن شواهده في اللغة العربية الحذار، من شواهده في اللغة العربية زحمت من أبيات لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم. شوف يدافع عن ابن عمه، عن ابن أخيه عفوا، يدافع عن ابن أخيه. والله لم كاد أبو طالب أن يسلم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إنك لا تهدي من أحببت، يحتاج إلى الانقياد عنده تقريبا جميع شروط الإيمان، إلا أنه لم ينقد، يحب رسول الله ويعلم أنه نبي، ولكن سبحان الله إنك لا تهدي من أحببت. قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت تم أمينا، وعرضت دينا، أي عرض عليه دينا، وعرضت دينا قد علمت، عنده العلم، قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. وما الذي منعك يا أبا طالب من الإسلام لولا الملامة وحذار الشهداء؟ هذا سبب هذه الأبيات، لولا الملامة وخشية مسبتي، كحال كثير من الناس اليوم، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خشي أن يقول الناس ترك دين أجداده، ولذلك وهو في سكرة الموت دخل عليه رسول الله في آخر رمق لعله يؤمن، فقال يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب الله المستعان. وكان بجانبه بعض صناديد قريش يقولون له مت على ملة عبد المطلب، أي مت على الوثنية، اسأل الله العافية. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن عرفتم الآن قرنة، وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله ما شاء الله، أنتم الآن هربتم وتركتم دياركم وعصيتم نبيكم خشية أن يقتلكم أعداؤكم، وهربتم إلى هذا الوادي الأفياح، خرجوا وتركوا الديار، فسلط الله عليهم كما تقول بعض الروايات مرضا، وبعض الروايات تقول هذا أمر تكوين، موتوا كن فيكون، موتوا فماتوا ثم أحياهم، فماتوا محذوف، فماتوا معطوف ولا معطوف عليه؟ فماتوا معطوف عليه ولا معطوف؟ معطوف. عندما نقول جاء زيد وعمر أين المعطوف وأين المعطوف عليه؟ الأول معطوف، الثاني معطوف عليه، لا معطوف عليه والأول، معطوف عليه والأول، ما شاء الله ما شاء الله. جاء زيد وعمر مثلها هنا، فقال لهم الله موتوا فماتوا. قال علماؤنا هذه الجملة مقدرة معطوف عليها بقوله تعالى ثم أحياهم. ما فررتم منه وهو ماذا؟ ذوق الموت وذوق مرارتها وشرب كأسها، ها أنتم قد شربتم. إذن لا يغني حذر من قدر، فليس القتال في سبيل الله هو سبب الموت. خالد بن الوليد حضر 90 معركة ومات على فراشه. وقال قولته لا نامت أعين الجبناء وهو يموت، قال فها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. كان يتمنى أن يموت في ساحة الوغى رضي الله عنه وأرضاه. قال تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال زين إذا فريق منهم يخشون الناس. ما أقرب وما أشبه هذه الآية بهذه الآية؟ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، بل أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ وقال هؤلاء لنبيهم لما أخرجتنا للقتال؟ ولما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ بماذا أجابهم القرآن؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا لا يغني حذر من قدر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا إله إلا الله. ولذلك ربنا بعدها قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إياكم أن تفعلوا مثل أفعال هؤلاء. فقد ذكرت لكم قصة هؤلاء الجبناء لتكونوا على حذر من أفعالهم وأوصافهم ومواقفهم الهزيلة التي لا تدل على رجولة. وقاتلوا في سبيل الله أيها الصحابة الكرام أيها المؤمنون بعدهم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا خرجوا فرارا من الوباء، بلدة أصابها طاعون، وهذا الذي اختاره القرطبي. القرطبي رحمه الله يرى أنهم فروا من الوباء هو طائفة من أهل العلم، والأول اختاره بعض العلماء ويبدو أنه هو الأظهر والله تعالى أعلم. نذكر القول الثاني، أصاب البلدة وباء أصابها طاعون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم قادمين عليها فلا تدخلوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال فلا تخرجوا منها فرارا من الموت. فقال علماؤنا فرارا من الموت علة عدم الخروج، كما أشار إلى هذا القرطبي وغيره رحمه الله فيما يتعلق بمباحث الفقه الطويلة فيما يتعلق بهذا المهد. ففرارا منها. أما من يخرج يعني غير فار من الموت فله ذلك، لكن من يخرج فرارا من الموت فهذا يعترض على قدر الله تبارك وتعالى، لأنك أنت ستموت ستموت سواء مت بهذا الوباء أو مت بغيره. ذكروا أن عبد العزيز بن مروان هو أبو عمر بن عبد العزيز المعروف خليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. عبد العزيز بن مروان كان واليا على مصر في زمن عبد الملك، فيقال أنه أن البلد أصابه وباء الله العافية أصابه الطاعون، فركب عبد العزيز خارجا أراد أن يعني أن ينقذ نفسه يعني، فأرسل إليه عبد الملك رسالة مع رجل. انتبهوا لهذه الرسالة عجيبة جدا سبحان الله. فلما وصل إليه قال أنا رسول إليك من أمير المؤمنين. قال له عبد العزيز بن مروان ما اسمك؟ قال طالب بن مدرك. طالب بن مدرك ماذا فهمتم منها؟ فقال عبد العزيز الله أكبر إن الموت لمدركني طالب بن مدرك. وفعلا خرج ومات في الطريق. لا إله إلا الله. ذكر قصة القرطبي وغيره رحم الله الجميع. نعم. إذن بعض العلماء يرى أن هؤلاء هربوا من الوباء، عافانا الله وإياكم من الأوبئة، هربوا من الوباء خوفا من الموت، فأراد ربنا أن يبين له أن الوباء ليس هو الذي يأخذ الأرواح، قد يصيب البلدة الوباء والطاعون ولا يموت جميع الناس، يموت بعضهم ويحيى بعضهم. إذن من الذي يحيي ويميت؟ يونس عليه السلام في بطن الحوت في قعر الماء ثلاث ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ولم يموت. إذن الأسباب لا تعمل من ذاتها، إنما تعمل بتقدير خالقها. لا بد من خالقية الفعل. أنت عندما تأكل هذا الأكل لا يشبعك بذاته، إنما يشبعك بعد أن يخلق الله فيك الشبع. هذا الماء الذي نشربه لا نرتوي به بذاته لولا أن الله هو الذي يروينا سبحانه وتعالى. مفهوم؟ فالأسباب لا تعمل بذاتها. فإذا أراد الله أن يعطل السبب عطله. النار تحرق ولم تحرق إبراهيم، والماء يغرق ولم يغرق يونس عليه السلام، والحوادث تمت، وترى حادثة سير لم تبق في المركبة شيئا ويخرج منها الرجل حيا يمشي على قدميه، وتسقط الطائرة ولا يبقى فيها مخلوق وترى صبيا حيا أو رجلا أو رجلين أو ثلاث، من أبقاهم؟ من؟ أما إذا نظرت إلى المادية فلا ينبغي أن يعيش أحد، لا ينبغي أن يعيش أحد. فقال لهم لما فروا فرارا من الطاعون، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياه، إذن ما فررتم منه قد ذقتموه الآن. لا إله إلا الله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بالنسبة لحفظة القرآن، اثنتان في القرآن ولكن أكثرهم لا يشكرون، والباقي ولكن أكثر الناس. هنا قال ولكن أكثر الناس، أما اللتان فيهما ولكن أكثرهم، واحدة في سورة يونس قال تبارك وتعالى وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه، والثانية في سورة النمل وإن ربك، هنا في يونس قال وإن الله، وفي سورة النمل قال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، والباقي ولكن أكثر الناس. إذا احفظوها معاشر الطلبة، تنتاني في القرآن ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يعلمون تسعة، والباقي ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون تسعة في القرآن. نعم. هذا بالنسبة لي ليحافظ القرآن حتى يضبط حفظه. هنا ماذا قال؟ إن الله لذو فضل على الناس، وما أكثر أفضله وما أكثر نعمه. وهذه هذا المقطع الذي ختمت به هذه الآية يحتاج إلى محاضرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم. إن الله لذو فضل، من أفضاله أن هدانا للإيمان، من أعظم أفضاله أن جعلنا مسلمين، من أعظم نعمه أن جعلنا مسلمين، نعمة الصحة، نعمة الأمن، لدى عساك يعني كل ثانية تعيشها إلا وتسبح في نعم الله تبارك، كل ثانية تعيشها إلا وتسبح في نعم الله. وإذا أردت أن تعرف قدر النعم فانظر إلى من فقد نعمة البصر، يريد أن يبصر أباه أمه ولده زوجته حبيبه، يريد أن يتابع الأخبار، يريد أن ينظر إلى الطبيعة، لا يجد. من حرم نعمة السمع وأنت تتنعم بها؟ من حرم نعمة الذوق؟ من حرم نعمة البطش؟ ليس له يدان، كيف يغسل وينقي وينظف عورته؟ كيف؟ من حرم نعمة المشي؟ نعم، انظر إلى البلاد التي فيها الحروب الآن قديما وحديثا، لترى نعمة الأمن التي تتنعم بها، تخرج لصلاة الصبح الحمد لله على نعمة الأمن. نعمة الأمن لا يعرفها إلا من ذاق ويلات الحرب. ولذلك قال الله لقريش، لإيلاف قريش، لإيلافهم رحلة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم الإله على العباد جليلة، وأجلهن نعمة الإيمان. بعد أن بين أن الهروب من القتال لا يغني عن الموت، وأن الهروب من الأوبئة والأمراض والطواعين لا يغني عن الموت، وأن الأرواح والآجال بيد الله ذي العزة والجلال، الأرزاق مقسومة والآجال محتومة، قال للصحابة: وقاتلوا في سبيل الله لا تكونوا مثل هؤلاء الجبناء، واعلموا أن القتال ليس هو الذي يأخذ الأرواح. وها هو ذا خالد بن الوليد كما ذكرنا سلفا، وعدد من الصحابة قاتلوا في جميع الغزوات وماتوا على فرشهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم لم يموتوا في المعارك، وأغلب الصحابة ما ماتوا في المعارك وشهدوا جميع الغزوات. لا إله إلا الله. واعلموا أن الله، شوف، ختمها بالسمع والعلم، صفتان جليلتان تستدعيان المراقبة وتستدعيان أن يكون العبد وجلا من الله تبارك وتعالى، يسمع أقوالك ويعلم أحوالك، يعلم أحوالك الباطنة والظاهرة، ما تقوله في السر والعلن، هل ستنصر دينه أم ستتلكأ وتجبن وتخاف وتترك دين الله تبارك وتعالى دون نصرته. واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم ونياتكم وأفعالكم. يا لها من خاتمة، لا يعلم قدر هذه الخاتمة إلا المجاهدون. الإنسان إذا دعي للخروج في سبيل الله أيام القتال في سبيل الله بشروط الجهاد كما ذكرت سلفا، هو الذي يعلم قدر الجهاد ويعلم خطورة الأمر، وقد مر معنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويعلم ما كان يقوله المنافقون والله يسمعه، وما كان يفعله المنافقون وما كانوا يخفونه، ولا يخفى على الله منه شيء سبحانه وتعالى. بعد أن دعاهم إلى بذل الأرواح وعدم الجبن وأنه لا يغني حذر من قدر، دعاهم إلى بذل الأموال. من وبها نختم، من ذا الذي يقرض الله؟ الله يستقرضنا، هل الله فقير حتى يستقرض؟ وقع اليهود قبحهم الله في هذه الجريمة الشنعاء وفي هذه المعصية النكراء، حيث زعموا بعد نزول هذه الآية أن محمدا يزعم أن ربه فقير يستقرضنا ويطلب منا القرض. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال كتبت عليه يد الله مغلولة، غلت أيديهم، اتهموه بالبخل واتهموه بالفقر. آية المائدة اتهام له بالبخل، يد الله مغلولة. آية آل عمران اتهام له بالفقر، إن الله فقير ونحن أغنياء. هنا ماذا قال؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من اسم استفهام مبتدأ، ذا بماذا نعرفه؟ من ذا الذي، لولا لفظة الذي لأعربنا ذا اسم موصول، لكن لا يمكن أن نقول من الذي الذي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الذي الذي يشفع، لا يمكن أن يتكرر الموصول، وأن تكون صلة لموصولين، الصلة لموصول واحد. من هنا نعرب ذا اسم إشارة، مثل ماذا تأتي اسم إشارة؟ من ذا تسأل شخصا وقد زارك مع شخص آخر، تقول له من ذا، أي من هذا الرجل، من هذا، من هذا. فعندما تأتيك من وما الاستفهامية وبجنب هذا، فإن ذا يعرب موصولا، يعرب ماذا؟ موصولا. لكن إذا جاءك الموصول بعده فأعربه اسم إشارة. تقدير الكلام، من ذا الذي يقرض، من هذا الشخص، من ذا الذي يشفع، لا ليست، من هذا الذي يشفع، من ذا الذي يقرض، أم ماذا كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. أيوة، قدرها باسم إشارة، لم تأتي بها كما نريدها. المهم عندنا نأتي بها هنا اسم إشارة، لأن السياق هو الذي يدل على ذلك. من ذا الذي يشفع عنده، أي من هذا المؤمن، انتبهوا، من هذا المؤمن القوي الإيمان الباذل الذي يبذل ماله في نصرة الإسلام لإعلاء كلمة الله وفي الإنفاق على المحاويج والفقراء والمساكين. فالإنفاق هنا ينسحب في سياق الجهاد على الإنفاق في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ويعم الإنفاق على الفقراء والمساكين أيضا. أي من هذا المحسن القوي الإيمان الذي، إذن الذي نبقيه، الذي يبذل، يقرض هنا بمعنى يبذل. قد تقول لماذا عبر بالقرض وهو الغني الحميد؟ قال علماؤنا، واستعمال ربنا الاستقراض هنا يستقرض، من ذا الذي يقرض بمعنى أن الله يستقرض وأنت ستقرضه، إذن هو يستقرض من استقرضني فأقرضته، اقترضني فأقرضته، استقرضني أي طلب مني القرض، والقرض هو السلف، وهو القرض هو السلف. وأصل القرض في اللغة العربية القطع، ومنه المقراض، ومنه المقراض. جميل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لماذا عبر بالقرض؟ قال علماء البلاغة من علماء التفسير رحمهم الله، وإنما عبر جل وعلا، انظروا تفسير أبي حيان الأندلسي رحمه الله، قالوا وإنما عبر ربنا بالاستقراض من أجل أن يحث عباده على الصدقة، ومن أجل أن يستمهض هممهم ويلهب مشاعرهم على الإنفاق في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. مثل ماذا؟ مثل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، واستطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني. فقال العبد يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان، أن عبدي فلانا قد مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. أما علمت أن عبدي فلان استطعمت، يعني محتاج، فلو أطعمته لوجدتني عنده. ما معنى الكلام؟ نسبة المرض إلى الله، ونسبة الاستطعام إلى الله، ونسبة الاستسقاء إلى الله. هل الله تجري عليه هذه الأوصاف الناقصة؟ الله متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن صفات النقص، وإنما من باب ماذا؟ من باب أن الله أسند المرض إلى نفسه، وأسند الاستطعام والاستسقاء من أجل أن تعود المرضى فتحسن إليهم، والفقراء فتحسن إليهم، والعطشاء فتسقيهم، وإذا زرت المرضى وأطعمت المحتاجين وسقيت العطشى فإن الله جل وعلا سيحسن إليك وسيكرمك غاية الإحسان. كذلك هنا إذا بذلت مالك متقربا به إلى الله في سبيل نصرة دين الله وفي سبيل ماذا؟ وفي سبيل رفع حاجة المحتاجين فإن الله جل وعلا سيكرمك في الدنيا بالخلف وفي الآخرة بجنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. شوف في كل سنبلة هنا أجمل المضاعفة وفي الآية القادمة فصل المضاعفة في كل سنبلة 100 حبة. شوف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما هنا قال عند الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذه الأضعاف فصلت في الآية الأخرى. وهنا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا يعوض الله له بالخلف كما ذكرنا, ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ولذلك تجد كثيرا من الأغنياء عندهم أموال معذبون بها, عندهم أموال معذبون بها, وتجد بعض الناس عنده قليل من المال سعيد به. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم, إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كما قال الله في صفة المنافقين. وجاء في الحديث الصحيح أيضا ما نقص مال عبد من صدقة. إذن الصدقات تربي الأموال, تربي الأموال تزيد فيها. وهنا يذكر علماؤنا قصة الصحابي الجليل أبي الدحداح. أبو الدحداح هذا لا يعرفه كثير من شبابنا الذين يعرفون لاعبي الكرة والممثلين والمغنين, للأسف لا يعرفون أبو الدحداح. هذا الصحابي كان له بستان من النخل فيه 600 نخلة. لما نزلت هذه الآية الكريمة وقصة أبي الدحداح جميع المفسرين الذين يعنون بالآثار جميع أصحاب الأمهات تقريبا جاءوا بها, فعلى رأسهم أبو عبد الله القرطبي رحمه الله. هذا الصحابي الجليل لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله أيطلب منا ربنا القرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح. قال يا رسول الله عندي حائط, حائط والبستان, عندي حائط فيه 600 نخلة أريد أن أقرضه ربي. الله وذهب إلى حائطه ووجد امرأته فيه ومعها أولادها يحملون التمر, فقال يا أم الدحداح اخرجي وانفضي ما في أيدي الأولاد من التمر فقد أقرضت ربي حائطي. امرأة عاقلة ليست كنسائنا ما اعترضت عليه بل شجعته وقالت له ربح البيع يا أبا الدحداح. الله الله, ذرية بعضها من بعض, رجال ونساء رباهم رسول الله, رجال رباهم ونساء رباهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الجيل الفريد لن تحلم أرحام النساء بإنجاب مثله. ذاك الجيل عقمت أرحام النساء أن تلد مجموعة, قد تلد بعض النساء ما يشابههم لكن المجموع لا يمكن للأرحام أن تلد ذلك الجيل. فماذا قال له رسول الله بعد أن تصدق بهذا الحائط؟ قال له كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه, قرئت فيضاعفه بالفتح وقرئت فيضاعفه بالرفع وقرئت فيضاعفه بالفتح وقرئت فيضاعفه بالرفع. فبعض القراءة قرأ بالألف فيضاعفه مع النصب. قد تقولون لماذا نصب؟ مصيبة لأنه جواب الطلب. من ذا الذي يقرض؟ استفهم. فهل لنا من شفعاء فيشفع فنصب؟ كذلك هنا من؟ استفهام. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل، فهنا نصب بعد الفاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، بعد الفاء كما هو معلوم. كذلك فيضاعفه نفس الإعراب. أما الرفع فهو معطوف على يقرض، والمعطوف على المرفوع مرفوع. من ذا الذي يقرض فيضاعفه، أي فهو يضاعفه له سبحانه وتعالى، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط. ما معنى يقبض ويبسط؟ يفسرها لنا قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي يوسع. يبسط بمعنى ماذا قال هنا؟ فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض. يقبض يعني يضيق، أي يقتر ويضيق على بعض عباده، لأنه يعلم أن الفقر هو الذي يصلحه. بعض العباد يصلحهم الفقر والله أعلم بعبيده، وبعض العباد يصلحهم التوسط، وبعض العباد يغنيهم الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها، سواء كانوا مؤمنين أم كافرين. فهذه الآية تشبه يبسط الرزق أي يوسع على من يشاء، ويقدر أي يضيق على من يشاء. ولله في ذلك حكم لا تدركها عقولنا. فقد ترى الرجل البليد من أغنى الناس، وقد ترى الشاب الذكي والرجل الألمعي من أفقر الناس، وتراه يقوم بالأسباب ومع ذلك هو من الفقراء، وقد ترى غيره يقوم ببعض الأسباب ومع ذلك ليست له خبرة، وبعد مرور سنة أو سنتين تسمع عنه أنه صار من أغنياء البلد. عجيب. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، كذلك هنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله زد يقبض، معناها يقدر في الآية الأخرى، أي يضيق ويقتر سبحانه وتعالى. والله يقبض ويبسط بالسين والصاد، قرأت بهما معا. والله يقبض ويبسط، شوف الخاتمة، وإليه ترجعون. في الدرس الماضي إن الله بما تعملون بصير، واليوم وإليه ترجعون. ما أعجب خاتمة الجمعة الماضية وما أغرب خاتمة اليوم. هناك قال فلا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، فختمها بآية المراقبة إن الله بما تعملون بصير، ولا تخفى عليه خافية من أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم. وهنا قال وإليه ترجعون، فتجازون على أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم، فتجازون على نصرة دين الله بأرواحكم وأموالكم، لأنه تحدث عن الجهاد ونصرة دين الله، وتحدث عن بذل الأرواح، وتحدث عن بذل الأموال، وأغلى ما يتقرب به إلى الله بذل المهج والأرواح. ولذلك ختم الآية بقوله وإليه ترجعون، فيجازيكم أفضل الجزاء إذا نصرتم دينه ورفعتم رايته. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وقد أطلت عليكم كعادتي، فسامحوني، جزاكم الله خيرا. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، وارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم شفع فينا كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.